أذكر نفسي وإياكم في هذا المساء بآداب الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. لا بد للمؤمن أن يكون مؤدبا وأن يتحلى بصفات وآداب وأخلاق حينما يدعو ربه، فإنه يدعو رب الأرباب ومسبب الأسباب، إنه يدعو ملك الملوك مالك الملك العظيم المتكبر سبحانه وتعالى. والناس حينما تدعو كبيرا لهم أو عظيما في وجاهته في منصبه في مركزه الاجتماعي، معه مال معه بعض ما يعظمه بين قومه وفي بلدته وبين أهله، فإنهم يجعلون له آدابا خاصة قد لا تكون لغيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يحسن الوقوف بين يديه وانتقاء الكلمات والألفاظ التي تكون حينما يدعى أو يطلب أو ما إلى ذلك، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ولذا لابد للمؤمن أن يخلص لله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون مخلصا له سبحانه، وأن يكون بين يديه جافيا متضرعا يظهر فقره وذله واستكانته وتضرعه وانكساره، يظهر لله سبحانه وتعالى عظيم إلحاحه وطلبه، وأنه يا رب ليس لي إلا أنت. ولذا القلب إذا انكسر وإذا ذاب وانصهر وذل واستكان لله سبحانه الرحيم الرحمن، فليبشر ذاك وتلك من الله سبحانه وتعالى بطلبه وبإنجاز ما وعده الله له وبإتيان ما يطلب ما يطلبه من ربه، لعله أن يريد تعجيلا فيعجل الله له، يريد تمكينا فيمكن الله له، يريد مالا يريد ولدا يريد زوجا فيعطيه الله سبحانه من خزائنه التي لا تنفد. ولذا لابد من الإخلاص في ذلك، دعاء ورجاء وتضرع. ويا ليت أن كل مؤمن منا في خلال يومه وليلته ينكسر ويتضرع دقائق معدودة بين يديه سبحانه، في سجود أو في ركوع أو في وقوف بين يديه، أي في صلاة أو في غير صلاة، يذل ويتضرع ويظهر انكساره بين يدي الله في أي وقت في أي حين في أي مكان، إن شاء رفع يديه وإن لم يشاء فكلاهما يجوز، وطلب ربه وكان متوضئا، وكذلك كان ملحا، وكذلك يكون موقنا بأن الله سبحانه وتعالى يجيبه ويعطيه ويؤتيه. فالله سبحانه لا يعجزه شيء، الله قادر سبحانه، الله قدير مقتدر جل وعلا. ولذا بقدر ما يكون الشخص قريبا لله، عظيما بالله، كبيرا بالله، بقدر ما يؤتيه الله، وبقدر قربه من ربه، بقدر قرب ربه منه، وبقدر تضرعه لربه، بقدر قرب ربه إليه سبحانه وتعالى، يكون على وضوء، يكون متضرعا، يرفع يديه، تنهمر عيناه بالدمع، يظهر ذله وافتقاره، الله سبحانه وتعالى يؤتيه ويعطيه، فإنه سبحانه لا يعجزه شيء. ولا يغلبه شيء ولا يقهره شيء، أمره أن يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مساكم الله بالخير وبكل خير، وجعلني الله وإياكم من أهل الخير، فإنه سبحانه وتعالى بيده الخير، وإنه الموفق والميسر لكل خير. الرقية الشرعية الكتاب والسنة طريق آمن وطريق يسير لشفاء وعافية ولأمن وإيمان ولسؤدد ولرفعة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن شفاء وعافية وهدى ورحمة سكينة طمأنينة. يقول سبحانه فيه ذكركم، الذي مع القرآن وعاملا بالقرآن ودارسا بالقرآن يكون من أهل القرآن، والله يحب أهل القرآن، بل وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وبذا يرفع بالقرآن. الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما، وهم الذين يعملون به والذين يقرؤونه والذين يحفظونه والذين يعلمونه والذين يستشفون به. الاستشفاء بالقرآن من الأشياء المهمة. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهجر القرآن تكلم عنه العلماء السابقون واللاحقون الأقدمون ومن كان في عصرنا، تكلموا عن هجران القرآن، وقالوا أن من هجران القرآن عدم الاستشفاء به. ولذا الاستشفاء بالقرآن طريق آمن ليس فيه ما يشوب أو ما يؤثر تأثيرا سلبيا أو يسبب أذى أو يسبب تفاعلات أو ما إلى ذلك في الجسد أو خارج الجسد أبدا. تبارك الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يصرف عنا الشر وأهله، وأن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويفهمنا القرآن ويعلمنا القرآن، إنه على ذلك قدير والإجابة جدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه. اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره يا رب العالمين. الاستمرارية والانضباط والثبات على بعض الأمور سبب في سعادته وخلاصه، وسبب كذلك في حصول مراده وما يرجوه وما يأمله. مثال ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبات عظيم، استمرارية في العبادة حتى تغمض العينان ويلاقي ربه وتلاقي ربها سبحانه وتعالى. حين ذاك يفوز وتفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ويرجو رحمة ربه وترجو رحمة ربها، وبرحمة الله ينال وتنال رحمة الله المرجوة التي قد ثبت وثبتت عليها على تلك العبادة في هذه الدنيا. وكذلك من أراد الشفاء والعافية والخلاص مما هو فيه فعليه بالاستمرارية وعليه بالانضباط وعليه بالثبات لما يخلصه مما هو فيه. بعض الناس يريد الشفاء في غمضة عين، لا يعجز الله شيئا سبحانه، لكن أناس يشربون الماء بسرعة فيشرقون فيموتون، وأناس يشربون رويدا رويدا فيهنؤون ويرد ظمأهم ويروون بعد ذلك. المقصود أن من استعجل الشفاء كمن استعجل النصر، يقول صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون، وإنه من كان قبلكم يأتي الرجل فيفرق من على رأس المنشار لا يرده عن دين الله شيئا، وعلى ذلك فليقاس. ولذا من كان يصد ويرد أعداء فيه ظالمين سحرة فاجرين فلا بد من الصبر ولا بد من القوة. خذ الكتاب بقوة، ولا بد من الثبات، ولا بد من التفاؤل، ولا بد من يقين في الله سبحانه وتعالى. ومن كان قليلا في جهده، ضعيفا في عمله، هينا في توكله، بعيدا في قربه إلى ربه، فإن عدوه قد يستولي عليه ويستحوذ. من قام الليل وقرأ القرآن واستمر على سورة البقرة واجتهد في علاجه، فإنه كالذي يخلع ثوبا من على جسده، يأخذه شقا شقا، ويأخذه من الأعضاء عضوا عضوا إلى أن يخلع ذاك الثوب الذي قد دنس ويريد ثوبا جديدا وما إلى ذلك. ولذا لابد من الثبات والاستمرارية والاجتهاد في ما يقرب إلى الله، وفي نفس الوقت يجب الانتباه إلى أن بعض الأشياء تؤثر تأثيرا بالغا وتفسد العلاج، وقد بينا ذلك، أو تؤثر في حصول نفوذ العلاج في الروح وفي الجسد وفي البيت، وقد بينا بعض الأمور في ذلك. نسأل الله الثبات، ونسأل الله النصر، ونسأل الله القوة والدعاء أعظم سلاح، والوضوء يعتبر سلاح، وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة، وأخذها بركة وتركها حسرة، وتكرار الفلق والناس حصن حصين، ودرع متين مكين عظيم، والأذكار شيء مهم في حياة المؤمن والمؤمنة اليومية الوقتية. فأنى لشخص أن يدخل دورة المياه دون أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأنى لمسلم أن يخرج من البيت ولم يقل بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنى له ولها إذا دخل أو دخلت البيت ولم يقل ولم تقل بسم الله اللهم أني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا.

لقمتنا عند جائع ولا نظهر لبستنا عند عار ولا نظهر نعما عظيمة قد تسلب منا بسبب حسد شديد أو بسبب عيون لامة والعياذ بالله. أسأل الله أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يغدق علينا وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا. وأسأله بأسمائه وصفاته أن يهدي الضال من هؤلاء الذين يعرضون للأمة أحوالهم الخاصة وأمورهم التي قد لا تبدى البتة لكنهم هداهم الله. إني أسأل الله لهم الهداية فإنهم في ضلال وأخشى عليهم أن يكونوا في عذاب مهين وفي أمراض عظيمة وقد والعياذ بالله يبتلى الشخص ابتلاء عظيما تبلغ به الأورام والأمراض غير التفريق والنفسية وما إلى ذلك وحين ذاك يبحث عن العلاج ولا يجده. أسأل الله لهؤلاء الهداية والصلاح وأسأل الله الشفاء والعافية لكل مريض وكل مبتلى من ذكر وأنثى من قريب وبعيد من صديق وحميم. اللهم آمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعليق الأوراق والنجمات والسبح وبعض الآثار للحيوانات أو للزواحف أو حتى المصحف أو الخيوط وما إلى ذلك فإن هذا مخالف للكتاب والسنة، وبهذا يتوكل على ما يعلق ويذهب التوكل عن الله، نسأل الله العافية. ولذا هناك تحذير عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا سواء علق على العنق أو في اليد أو في العضد أو في القدم أو في البيت فإن هذا كله مما لا يباح ومما لا يجوز، ولا بد من إنكار المنكر. وإذا كان الباب الرسمي واحد وذاك علق فإنه ينصح ويرشد، ولا بأس أن يفك ويحل ما ربطه أو ما عقده ذاك، وإن وضع نجمة أو أثرا فإنه يخلع ويمحى ويزال. أسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وتوكلنا عليه سبحانه وخوفنا منه وديننا القويم. إلا الدين انتبهوا، قد يذهب العقل قد يذهب تذهب الصحة والعافية، لكن الدين انتبهوا لا يذهب، لا يذهب باعتقاد في حجر أو في شعر أو في سبحة أو في ساحر أو في راق أو في طبيب، لا يعتقد إلا بالله لأنه هو الذي يضر وينفع والذي بيده كل شيء والقادر على كل شيء الذي يشفي ويكفي ويهدي ويقي ويعصر سبحانه وتعالى، الله وحده لا شريك له. وهل تدفع ورقة ضرا عظيما؟ هذا لا يكون أبدا. وهل يدفع الضر سبحة وخيطا؟ سبحان الله العظيم، الذي يدفع الضر الله، الذي بيده الضر الله، الضار النافع من أسمائه. ما يمسك إلا الله ولا يقبض إلا الله ولا يبسط إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو الولي وهو القادر المقتدر وهو الذي بيده كل شيء. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا هدى وأن يحفظ لنا ديننا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اقنا الشر وأهله واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إياكم انتبهوا واسألوا عن كل صغيرة وكبيرة مما يفعل في هذه، لا يعلق شيء ولا يعتقد في شيء، ولا بد أن نكون بالكتاب والسنة. واقرأوا اقرأوا وتعلموا في أمور دينكم واسألوا عما تجهلونه. صلى الله أن يفيض علينا من بركات كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم. كثير من الناس يتأثرون سواء من الرجال أو من النساء من تحرشات ساكنين فيهم، ظالمين خبثاء زناة، فيفعلون فيهم الأفاعيل من وطئ ومن تحرش. وإن البعض من المرضى لا يحس بأنه كالزوج معه أو معها سواء في القبل أو في الدبر، وحسبنا الله وكفى. وهذا فيما يظهر لي بأنه من ثلاثة أمور: الأمر الأول بلوغ الضر في ذاك السحر العظيم أو تلك العقد، الأمر الآخر الثاني وطأة الخبيث الساكن على تلك العقد وذاك السحر وتلك الآثار والمرابط وما إلى ذلك، الأمر الآخر أو الثالث الذي أراه النفس الشخص، هل هو مجتهد اجتهادا عظيما أم أنه مقصر؟ وهل في الاجتهاد بعض الناس مجتهد مثلا في العسل لكنه لا يأخذ الزيت، لعله مجتهد في الزمزم لكنه لا يأخذ العسل، لعله مجتهد في بعض البرامج العلاجية والأخرى ليس مجتهد فيها، إذا قيل له احتجم قال لا أخاف، إذا قيل له خذ المسهل قال قد أخذته قبل أسبوعين وثلاثة، وإذا قيل له خذ كأس الشفاء قال لا أستطيع. إذن هو الآن أصبح عرضة لخبيث فيه، سواء ذكر أو أنثى، سواء المريض أو الساكن، فيدخل في دائرة العشق نسأل الله العفو والعافية، وفي دائرة اللذة والشهوة التي قد يغلب بسببها ذاك أو تلك. ولكن بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاجتهاد في العبادة وفي الدعاء وفي البرنامج العلاجي يسخر ذلك كله بحوله وقوته. والله قد رأينا حالات كثيرة أنا وغيري من المشايخ الرقاة، والكل يشهد بذلك، بأن هناك حالات قد كانت حرجة جدا جدا جدا قد عافاها الله وقد قتل الله من في أجساد المرضى من هؤلاء الظالمين من بغاة ومعتدين من يهود ونصارى ومسلمين ظالمين ومجوس وملحدين ومن سحرة من سحرة الجن الظالمين من الثعابين ومن الأسود ومن غيرهم، فعاف الله سبحانه وتعالى مع الاجتهاد والمتابعة في الرقية بالساعات الطوال بل بالأيام والأشهر والبعض بالسنوات. فلا بد من صبر جميل، ولا بد من ثبات عظيم، ولا بد من قوة، فإن الخبثاء أخذوا قوة علينا بقوة القهر والغلبة والظلم والسحر والعقد التي هم عليها، فليس لهم إلا تلك. وإذا يسر الله وانحلت تلك العقد وفكت تلك المرابط فإنهم سيولون الأدبار لا محالة. فاجتهدوا بارك الله فيكم. وإني أنصح في هذه العجالة في استشارة هذه في هذه الإجابة أقول لمن يسر الله له الزواج أن يتزوج ذكر أو أنثى، فإن الزواج حصن حصين وذرع مثير مكين ويساعد في إحلال عقد قوية عظيمة أثرت في القبل عند الرجل وعند المرأة وفي الأرحام كذلك عند المرأة من تلك العقد القوية العظيمة المتماسكة القديمة وما إلى ذلك. وطهروا بطونكم، فإنما أثر عادة في القبل وفي الدبر إنما هو مما في البطن، فلتطهر البطون بالعسل والزمزم والزيت والمسهلات وبالحجامة كذلك. أسأل الله ألا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وأن يحفظنا أجمعين بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام. ومسألة فقهية هنا، من قام من نومه وقد أمنى فإنه يغسل ما أتى عليه المني من ثوبه من السروال وما إلى ذلك أو من بدنه، ولا بد من الاغتسال وقد رأى البعض بأن من أحس بدخول فإنه حين ذاك يغتسل لحصول الدخول. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يشفي مرضانا ومرضاكم، وأن يحصن الفروج ويطهر القلوب، وأن يصرف السوء إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير جل وعلا. والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكل يعرف بأن الكثير من الأسحار معقودة على الشعر، والدليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عقد سحره في شعر، في شعر من رأسه ومن لحيته كما روي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت 11 عقدة، فأطلها الله سبحانه وتعالى بسورتين الفلق والناس فضلا منه ومنه، وكذلك تشريعا لنا واستبصارا لنا لأن نتبصر بأمور ديننا ودنيانا، وكذلك بيانا بأنه هناك سحر وأن هناك ضر وأن هناك كيد وأن هناك من يحيك على الإسلام والمسلمين ومن يضر الناس وما إلى ذلك. عبر كثيرة في هذه الحادثة التي قد رواها المفسرون ورواها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. على العموم لا أريد أن أستطرد في إجابتي، لكني أبين الكلام الذي قد يكون عليه المدار في الإجابة، فنقول وبالله التوفيق بأن الشعر مكان عقد ومكان سحر، لا سيما أنها من أثر ملاصق للشخص، فهذا شعر هذه المرأة ذاك الشعر ليس لها ذاك أو لتلك من هذا القبيل، فيعقد أو تعقد العقد على تلك الشعرة أو على ذاك الشعر سواء كثيرا أم قليلا، حتى لو كانت شعرة واحدة. والله الذي لا إله إلا هو أني قد وقفت على حالة شعرة واحدة من شعر رأسها فيما يظن من شعر رأسها، ليست بطويلة، والله فيها عقدة واحدة أنا قد وقفت عليها قبل كذا سنة. هذه العقدة قد فعلت بها الأفاعيل وهي قد كانت معلمة ولا زالت معلمة، تأثرت من هذه العقدة تأثيرا بالغا، درجة أنها أحست بنفور وكادت أن تترك وظيفتها لأجل تلك العقدة، فبينها الله سبحانه وتعالى وكانت في مكان معين وكانت في جلد أظهرها الله سبحانه وتعالى بآياته رحمة منه وفضلا، وحلت تلك العقدة ورجعت الأمور بفضله جل وعلا طيبة، فلله الحمد والمنة. على العموم ما دامت أنك يا أختي مسحورة فهذا أثر واضح كالشمس، قد يكون هناك فيك شيء من الخبثاء هؤلاء، فيك سحار يسحرونك بالليل والنهار فيما يظهر لكي يجددوا. ولذا اجتهدي في البرنامج العلاجي، اجتهدي في أن يكون رأسك عليه الزيت أكثر الوقت، إن لم يكن هناك تقصف أو ما إلى ذلك خاص بالشعر فهذا أمره إلى الله. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع، لأني قد بينت في إجابتي وصرف الله عني وعنكم السوء وأهله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا، وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وأن يبطل الأسحار والحسد والعيون، وأن يحلل العقد كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر، اللهم آمين. لندعو لأنفسنا ولغيرنا لأهالينا جيراننا من أحبنا من أحببناه، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ادعوا الله واستعيذوا بالله، استعيذوا بالله، قلوا نعوذ بالله من السحر، نعوذ بالله من الساحر، نعوذ بالله من العقد، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أعوذ بالله من أعدائي، أعوذ بالله من الظالمين، أعوذ بالله من السحر، أعوذ بالله من الحسد، أعوذ بالله من سحر الكواكب والنجوم، أعوذ بالله من السحر الأحمر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعيذ نفسي وأهلي بك يا رب العالمين من كل شيطان، من كل عين لامة، من كل شيطان وهامة، من الضر، من الشر، من المكر، من الكيد. ادعو الله سبحانه وتعالى فإنه السميع القريب المجيب جل وعلا. ادعو الله وأنتم موقرون بالإجابة، ادعو الله وفي قلوبكم يقين عظيم لأنه يسمع جل وعلا ويقدر على كل شيء، فإنه لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء ولا يرده شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله اللطف لنا ولكم وأن يعيذنا أجمعين من شر كل ذي شر وأن يعافي كل مبتلى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا أجمعين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، إلا كفيتنا أجمعين وشفيتنا وعافيتنا ورفعت البلاء والضر عنا أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترد السحر على الساحر والساحرة، والحسد على الحاسد والحاسدة، والحقد على الحاقد والحاقدة، والعين على العائن والعائنة، وعلى ما يملكونه يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، ندعوك يا ربنا ونتوسل إليك بأعمال صالحة قبلتها. اللهم إنا نتوسل إليك بأعمال صالحة، بأعمال صالحة من بر للوالدين وعمل للخير وفعل للخير وقيام بشؤون المسلمين وصدقة ونفقة وبر وصلة وبناء مسجد وبناء دار للخير والأيتام ورعاية للأيتام والفقراء والأرامل وإطعام الطعام. نسألك يا ربنا بإطعام الطعام وبالصلاة والناس نيام، نسألك يا ربنا بطيبة القلوب، نسألك بالشفقة والرحمة في قلوبنا حتى للحيوانات يا رب العالمين، نسألك يا ربنا أن ترحمنا برحمتك وأن لا تعذبنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم انصرنا على من غلبنا، اللهم قهر من قهرنا واجبر كسورنا وأبطل أسحارنا وأزهق عدونا وطهر أجسادنا وأرواحنا وعقولنا اللهم إنا نسألك أن تعلي الحظ والنصيب لنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأمراض العضوية هي انتقام فيما يرى، لا سيما أنك تقولين أنك اجتهدت، الله أعلم ما هي البرامج العلاجية التي مشيت عليها، لكن من خلال كلامك بأن هؤلاء الظالمون انتقموا منك بأمراض عضوية، وبلا شك وبلا ريب من توغل في الجسد فقد يمكنه الله سبحانه وتعالى من ذاك الجسد فيعبد فيه ويفسد فيه ويسبب ما يسببه من شلل وجلطة وسكر وضغط وكسر لا يجبر وجرح لا يبرأ وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى هو ولينا، ولم ينفذ في أجسادنا إلا بإذنه سبحانه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالضرر لو أتانا من قبل إنس وجان، قبل حاسد وحاقد وعاشق وما إلى ذلك، فما وقع إلا بإذن الله سبحانه ولأجل حكمة هو أرادها جل وعلا. ماض فينا حكمه سبحانه، عدل فينا قضاؤه جل وعلا، ثم بعد ذلك نطلبه ونسأله ونرجوه اللطف والشفاء والعافية ونبذل الأسباب. على العموم فيما أرى أن يشرف عليك أحد المشايخ الثقات الذين قد فتح الله عليهم في هذا المجال، فيشرف عليك في علاجك، لعل الله أن يجعل لك من لدنه سلطانا نصيرا عبدا وظهيرا وركنا شديدا. أسأل الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، وصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال وجيهي في علامات الساحر. السائلة تسأل وفي بداية سؤالها تسلم، وها أنا أرد السلام وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أمارات الساحر كثيرة، طبعا أنت قلت بعض الأشياء، أنه يدعي علم الغيب، وأنه يمكن أكثر وقته على جنابه، وأنه والعياذ بالله يأتي المحارم والعياذ بالله من طبائعه أنه يجامع والعياذ بالله المحارمه، خالته وعمته مناتهم والعياذ بالله. الكبائر عنده أمرها حلال، نسأل الله العفو والعافية. يهين القرآن والسنة، مسترخ من الدين العقيدة، يعبد الشيطان والعياذ بالله، من إهانته القرآن أنه قد يدوسه نسأل الله العفو والعافية، وقد يكتبه بحيض النساء بدم حيض النساء، وقد يكتبه بالبول، قد والعياذ بالله يطمس الآيات يقلبها. كذلك يسأل عن اسم الأم عادة لأجل اقتران هذا الشخص بالأم أكثر، وعندهم بأن هم عادة يقولون أو يعتقدون بأن هناك زنا وفاشن في الناس ويفشو في الناس، فيلصقون الشخص بأمه وليس بأبيه لأجل اعتقاد الزنا نسأل الله العفو والعافية. هم على ضلال، فهم يرون الناس في ضلال، نسأل الله أن يعافينا من ضلالهم.

دينه يسر ودين سهل، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فهو يسر وسهل وميسر ولله الحمد. ومن لم يستطع أن يمس الماء فإنه يأخذ التراب ضربة واحدة بباطن يديه ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، اليسرى على اليمنى ثم اليمنى على اليسرى، وحين ذاك قد تيمم ثم يصلي. دين يسر ولله الحمد والمنة. ومن لم يستطع أن يمس الماء أو التراب فإنه يصلي على حالته. ومن كان عنده سلس في البول أكرمكم الله، أو في المخرج الغائط أو ما إلى ذلك، أو الدم ينزف أو من هذا القبيل، فلا عليه، يصلي على حاله، ولا يترك الصلاة من كان ذا عقل، من كان فيه عقل وفيه رشد ويعي، لا يترك الصلاة أبدا. والصلاة قد تجمع ولا تقصر للمريض، يجمعها لكنه لا يقصرها، يجمع الظهر مع العصر تقديم أو تأخير، والمغرب مع العشاء تقديم أو تأخير، لكنه لا يقصر، المسافر هو الذي يقصر. والله ولي التوفيق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العقد هي مكامن الألم ومكامن الشر، تصدر من ساحر وتصدر من عائن وحاسد، تتعقد داخل الجسد وخارجه، تتعقد داخل الجسد وخارجه. فهمتم يا إخوان ويا أخوات؟ هي عقد تعمل سواء في الشعر أو في الدم أو في العظم أو في اللحم أو في العصب، في الرأس، في البطن، تحاك وتعقد، تربط، تخدم وتحرس لشيطان ظالم. وهذه العقد تكون من السحر ومن الحسد ومن العين ومن النفس ومن النظرة، تشل الأركان، تسبب الأورام، قد والعياذ بالله تقتل، تؤثر على النفسية، تؤثر على الدين، تؤثر على الخلق، تفرق بين المرء وزوجه بإرادة الله طبعا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، تضر، توجع، تعطل عن زواج بإرادة الله سبحانه وتعالى، تمرض وما إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية. الإحباط قد يحصل عند الكثير، عند تجدد الأفكار، عند تجدد الحسد والعيون والعقد، وعند توافد الداخلين في الجسد من الجن الظالمين، هذا يحصل. لكن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولذلك لا يأس مع الله سبحانه وتعالى، ولا شك في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا شفاء إلا من قبل الكتاب والسنة إذا أراد الله سبحانه وتعالى شفاء، فإنه يقع بذلك، نسأل الله من فضله. ويعني هؤلاء الذين تجدد أسحارهم وعقدهم لعلها يعني تجدد لأنها لم يأتي عليها أمر العلاج من جميع النواحي. كثير من الناس يظن أنه على برنامج علاجي قوي من هذا القبيل، لكن ينقص هذا العلاج من عدة أمور. قد يكون هناك أعشاب ليست موجودة، قد يكون هناك خلل في استخدامها، قد يكون هناك عدم انضباط في استخدامها، قد يكون هناك شك في اليقين في القرآن، فلا يحصل الشفاء. اليقين هو المدار، هو المدار الذي عليه الشفاء وعليه العافية وعليه تأتي النفحات الرحمانية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فبمقدار ما يكون الشخص مؤمنا بالله حق الإيمان بقدر ما يؤثر فيه وعلى من فيه القرآن العظيم والدعاء والذكر عامة. والله أحد الأشخاص أني هللت فقط، قلت لا إله إلا الله وكررتها بصوت مرتفع بجانبه، شاب فوق 20 سنة، والله أنه انتفض نفضة قوية، جلس ينتفض إلى أن يسر الله له واستفرغ. على العموم بارك الله في الجميع، اليقين والاجتهاد في البرنامج العلاجي وفي المتابعة، هذه الأمور التي تنبغي. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن بالله سبحانه وتعالى، وما أراده الله وما قضاه وما حكمه علينا فنحن سمعنا وأطعنا، نحن تحت ملكه، تحت تصرفه، تحت تدبيره، يفعل الله بنا ما يشاء سبحانه. أهم شيء رضا الله جل وعلا أن يكون علينا ولا أن يرفع عنا مثقال ذرة. بعض الناس قد رفع عنهم رضا الله لك وذاقوا العافية من هذا القبيل بسحر ساحر أو باستعانة بجن كافر، أو قد فعلوا والعياذ بالله شركا، يعني حياة، لكن ما فكروا في الآخرة. هذه برضو ناحية ثانية ننتبه لها. كذلك بارك الله فيكم، نفس المريض النفسية تؤثر عليه ولو استخدم العلاجات ولو قرأ القرآن، النفسية مهزوزة، النفسية مهزومة، النفسية رديئة. أنى لعافية أن تأتيه، وأنى لبرء أن يكون له وهو ذو نفسية هابطة قد أرهقتها الأمراض. لا بد من استخدام العلاج بالقرآن والسنة النفسية العالية، من قوة ذاتية تؤهله بأن يستفيد بالقرآن العظيم وبالسنة، لا بد من ذلك. لذلك احرصوا بارك الله فيكم على نفسياتكم أن تكون عالية، وثقتكم بالله أن تكون كبيرة، وحينما تتوجهون إلى الله اعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن يراه فإنه يراك. هذه من الأشياء المهمة بارك الله فيكم، هذه ركائز، هذه ثوابت. من تزعزعت ثوابته فإنه حين ذاك يسقط ما بناه، لأنه لا أساس له، وما لم يكن له أساس فلا بناء له. أسأل الله أن يبصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعم، السحر قد يقتل إذا أراد الله ذلك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر قد يقتل، والعين قد تقتل، والحسد قد يهلك، وكل ذلك بإرادة الله وعلمه سبحانه وتعالى وحكمته. قضية الشلل أو هذا القبيل، هذا شيء يعني طبيعي، إما سحر مشروع وإما سحر مدفون وإما سحر مرشوش فيما يظهر، وقد يكون هناك عين في الظهر أثرت على الحبل الشوكي العمود الفقري على المفاصل، سبحان الله العظيم. على العموم لا نريد كلاما عاما هكذا حصل انتهى، لا، مسألة أوسع من ذلك بكثير. ماذا تشكو منه من قبل؟ وقد يكون الابتلاء قد يكون منذ الصغر وكبر معها، وقد يكون المس خبيثا ظالما، قد يكون من ملوك الجن، وقد يكون شيئا على شيء، وقد يكون شيء على شيء، سحر على حسد، حسد على عين، عين على سحر، ومن هذا القبيل. وقد يكون هناك تجديد للعقد، وقد يكون هناك جن قد فعل السحر لأجلها يريد أن يعطلها لأنه علم بقرب زواجها ويريد أن يعطلها وألا يتم زواجها من جن عاشق. كل هذه من الأمور التي قد تكون، أنا أتكلم الآن كلاما عاما لها ولغيرها ممن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على قضاء الله وقدره، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه. البطن يعتبر بيت الداء كما قيل، ولذلك السحر المشروب يستشري في سائر الجسد، وهو من أخبث الأسحار التي تخبث الجسد، حتى الرائحة الله يكرمكم رائحة العرق، رائحة مثل الجيفة تخرج بخر، يعني بخر أقصد بخرا يخرج من الفم، عادة من الأسحار المشروبة الملوثة على دم حيض وعلى أكرمكم الله على بول من هذا القبيل، نجاسة ومني ومذي الله يكرمكم، وعلى يعني قذر لبني آدم وللحيوانات الله يكرمكم، سواء مأكول أو مشروب مستقر في البطن، وبذلك ينتشر في سائر الجسد فيؤثنه فيربطه فيلوثه، يتسبب في عقد ظاهرة، يخربط الدورة الدموية، يسبب جلطة، يسبب تخشبا في الأعضاء، يسبب كذلك مشاكل في الأعصاب، في الجلد، في الشعر. الأسحار المشروبة أخبث الأسحار، وأعظم علاجها العسل، العسل والزمزم والحجامة فيما أرى، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك إسقاط الشعر قد ينتج من عاشق في الجسد لئلا يعني لئلا تكون في طور الزواج تلك المرأة، يريد أن يخرب شكلها ويؤثر على منظرها، وكذلك يحرق الجلد يسبب حبيبات، خاصة قد يكون كذلك في الوجه من أثر العيون. أما الأسحار المأكولة والمشروبة فإن يعني لها أثر عظيم في قضية المشاكل في كافة أعضاء الجسد وفي كل جزئية، لدرجة من شربت السحر فإنها حين ذاك يفسد لبنها وحليبها، ولا يصلح أن تلقم طفلها ذاك اللبن الذي يخرج من ثديها لأنه أصبح ملوثا، وسينتقل هذا السحر العظيم إلى ذاك الطفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تقول أنه تشعر في داخلها من يقول لها أن سحرها كذا وكذا وكذا، وليس أنت بل كثير من النساء أو كثير من المضرورين والممسوسين يسمعونهم هؤلاء الذين في أجسادهم سواء في الرأس أو يعني متوزعين في أنحاء الجسد، يسمعونهم أو يفهمون منهم بطريقة أخرى سبحان الله لأن عندهم سحر، بل وأن بعضهم يريهم من سحرهم ويذكرهم متى وأين ويبين لهم كل شيء، سواء سحر سواء حسد سواء عين ومن هذا القبيل. طبعا نحن بين أمرين، إما أن نصدق ونتهم الناس، وإما أن نكذب ونسكت عن الناس. لكن نأخذ الوسط، نأخذ الوسط ونأخذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فأخذ الحذر مهم جدا. ننظر لمن اتهم من قبل من في الجسد لأنه ذاك سحر أو حسد أو عين ومن هذا القبيل، فيحذر منه احتياطا ولو كان قريبا، ولو كان قريبا. وإن طبعا الحذر يكون عدم الأكل من يده والشرب من عنده، والهدية لا تؤخذ من قبله ومن هذا القبيل. ثم بعد ذلك يوكل الأمر إلى الله ويدعو المظلوم على من ظلمه بسحر أو بغيره، فإن الله يجيب دعوته لأنه قد ظلم، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. ويؤخذ الحذر، ويؤخذ الحذر من ذاك وتلك من قريب أو بعيد، كذلك يؤخذ من أثر العائن إذا قيل أنه فلان فيشرب منه ويقتتل، وهذا يفيدنا كثيرا بإذن الله سبحانه. أما أثر الحاسد فإني أخشى أن يزيد الطين باللكن، لأنها من نفس الخبيثة وليست من عين، والعين هي الواردة فيها الغسل، أما الحسد فليس وارد فيه الغسل. وقد جرب البعض وأخذ من أثر الحاسد، وممكن أنه قد تأثر زيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أراد أن يجرب ويأخذ من أثر الحاسد فليأخذ، وإن تأثر وزاد عليه ضره فإنه لا يفعل مرة أخرى. أخشى أن يكون قد ضره أثر ذاك الحاسد والعياذ بالله، وإن كان قد صاب وشفي فذاك فضل من الله سبحانه وتعالى، فلعلها عين مصحوبة بحسد، وقد خفف الله عنه ذهاب العين، وقد يكون الحسد باقيا أو أن الله قد أزاله برحمته، فنحن تحت ملكه وفي تصرفه يفعل فينا ما يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم خيرا، يصرف كل شر وضير وظلم وبغي عنا، ويرده على الظالمين، ويرد السحر على الساحرين، حسد على الحاسدين، والعين على العائنين وما يملكونه. الله يحييك يا أختي. طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكثير من الجن يمشون ويتنقلون عبر الدم، وقد يسكنون أعضاء ويستحلونها ويعبثون فيها ويفسدون ويظلمون ويطغون والعياذ بالله، الذي في الرأس يسبب جلطة وصداعا ودوخة وألما وصرعا ومن هذا القبيل، والذي في الصدر يسبب ضيقا وارتدادا في الشرايين والأوردة ويهلك، والذي في العظام يكسره يسبب هشاشة وما إلى ذلك، والذي في الدم يلوثه ويؤكره، والذي على الورم قد يسرطنه وما إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية من شرهم وضرهم. أنت قد بدأت ولك أسبوعا واحدا وليس بكثير أسبوع، أنت الآن توك بادية يا أختي، أسأل الله أن يسر لك وإن الشفاء يستجلب بالدعاء والتضرع وبالصدقة وبحسن الخلق وبالبر وبالمعروف والإحسان. اليوم كنت أقرأ عن أحد الأئمة الفضلاء السابقين من العلماء المحدثين أتاه شيء في وجهه فوضع برادة ماء ماء مبردا بطريقة معينة في جلود وما إلى ذلك للناس، وما مضى أسبوع إلا وقد شفاه الله، فكانوا يتقربون إلى الله بالصدقة ويطلبون الله بالعمل الصالح وليس بالقول هكذا، إنما يعملون يعملوا آل داود شكرا، يشكرون الله بأعمالهم، يسألون الله بأعمالهم، يطلبونه بأعمالهم وأفعالهم وليس بالأقوال فقط. فحين ذاك شفاه الله بعد أسبوع فقط. فنقول تصدقوا، فإن الصدقة يدفع الله بها البلاء ويرفع الله بها العبيد والإماء، ويشفي الله من ضر عظيم يعجز عنه الأولياء والأطباء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم. وصيتي لك يا أختي، أتمي علاجك المبين لك، وأنت كذلك في حاجة إلى جلسات حجامة، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتمم لك ولنا أجمعين الشفاء والعافية، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يمسيكم أجمعين بالخير والعافية. الرقية المغمى عليه أو من سلب عقله أو من كان نائما، من ليس مدركا للغافل لله للساهي، نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأزيدكم من الشعر بيتا، بأن بعض يعني الأمور في الأمراض الروحية لابد أن يرقى الشخص وهو نائم، مثل الجاثوم، مثل الجاثوم لابد أن يرقى الشخص وهو نائم. ولذا نقول بأن القرآن حينما يكون يعمل عند رأس المريض عبر الشريط أو القناة أو ما إلى ذلك، فإن ذلك نافع لا محالة بإذن الله سبحانه وتعالى، نافع نفعا عظيما، وهذا مجرب وحاصل. بل إن إحدى الحالات التي عالجتها تقول يا شيخ من 6 أشهر إلى 7 أشهر، وهذا في أذني يقول إن الله سيبطله، جزء من الآية العظيمة الكريمة، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، من 6 أشهر إلى 7 أشهر في النوم وفي اليقظة، في النوم وفي اليقظة، إلى أن أبطل الله سحرها بفضله ومنته وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. ولذا بارك الله في الجميع، النفع حاصل بإذن الله سبحانه، وعلينا بالقرآن وبالسنة، وعلينا أن نجتهد اجتهادا عظيما حتى يزول ما فينا. ولا بد من اليقين، ولا بد من القوة، ولا بد من النفسية العالية، ولا بد من تتبع البرامج العلاجية، وهي تختلف، البرامج العلاجية تختلف من شخص لشخص، من راق لراق، حتى في الأطباء في طب الأجساد يختلف طبيب عن طبيب في تشخيصه للمرض وفي صرفه للدواء. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم أجمعين بما ينفع وما يرفع، اللهم آمين. أخوكم عمر العاصي، بارك الله فيكم، من السعودية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السحر المجهول قد يكون من أعظم الأسحار، وذلك إن كان هناك عليه خدام وحراس ومن يجدده ومن ينقله من الجن الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يكون في حبال، وقد يكون في ورق، وقد يكون في إبر وفي مسامير وفي غيره. طبعا إن ثبت لنا فعلا أن هناك سحر فإنه لابد أن يخرج، ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج سحره من البئر، وكانت 11 عقدة، وعند كل آية تحلل أو تنحل عقدة بأمر الله سبحانه وتعالى. فحين ذاك إن كان هناك عقد في شعر أو في حبل أو في خيط فإنها تلك العقد تحل تفك، وإن كان هناك مكتوب فلا بد أن تمحى، ومع تنقيع في الموية يذهب أثر الكتابة من نفس الورق. وإن كان كذلك في يعني خيوط وفي قماش أو من هذا القبيل في بعض الأعشاب كبعض أو بعض الآثار للشخص مثل أظفاره مثل ثوبه وما إلى ذلك شعره وما إلى ذلك فإنها مع التنقيع في الموية. طبعا الرقى يختلفون فيما يرش به وفيما يغتسل به وفيما ينقع فيه، فما رأيته أنا صالح فما رأيته أنا صالحا ماء زمزم إن توفر وملح خشن وحبة سوداء مطحونة وسدر مطحون، هذه 3 أشياء وكلها لها فائدتها المرجوة بعكس غيرها فيما أرى تنقع فيها كذا يوم العقد تحل بإذن الله سبحانه وتعالى يذهب الأثر، لكن لابد من متابعة برقية وببرنامج علاجي وبجلسات حجامة. وعادة السحر المدفون يؤثر في الظهر تأثيرا بالغا، في أسفل الظهر تأثيرا بالغا، ولذا مع الرقية فيه إن شاء الله ومع هلاك الخادم أو الحارس فحين ذات بإذن الله سبحانه وتعالى يذهب الأثر وتنحل العقد وتفك المرابط ويذهب الأثر الخبيث ذاك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم، وشكر الله للمشايخ الذين شاركوا ولكل منا حظ ونصيب، فلا يحرمنا أحد منا غيره من الفائدة. فالشكر العظيم للمشايخ الذين سبقوني بإرشادهم وباستشاراتهم، وفق الله الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما نشكو منه في الأعراس وفي الزواجات، وقد فتحت الأبواب الكبيرة والكثيرة في قصور الأفراح على مصاريعها في قضية احتواء الناس وكثرة الناس ودخول ما هب من هب ودب والكبير والصغير، وقد يدخل الذكور على الإناث ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظروا إلى التفسخ وإلى التعري وإلى الخبث في الأخلاق وفي الألبسة وفي التصنع وفي في التجديد في معصية الرحمن سبحانه وتعالى من آلات اللهو ومن الرقصات والفنون التي يعملونها المؤثرة أولا على الدين والخلق وبالذات ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أصبح الواحد بعيد عن الله كل البعد بهذه الأعمال وبهذه الأفعال التي والعياذ بالله هي من دلالات السفه والجهل وقلة الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الثمار الغير يانعة والفاسدة ما حصل، أن تعود المرتادة لتلك القصور بعد أن ذهبت، تعود وهي مريضة محملة بالأوزار والذنوب وكذلك بالأمراض، وقد يدخل فيها جن كثير والعياذ بالله. على العموم أنا أدعو إلى تلبية الدعوة ومشاركة الأقربين خاصة في الأفراح والمناسبات، ولكن بحدود شرعية. فإذا كان هناك معصية فإنه لا يذهب إليهم أو يذهب إليهم على عجل لأجل تأدية واجب وإلقاء هدية والذهاب والخروج من عندهم حتى يعرف صاحب المنكر بأنك على منكر والناس لن تأتيك، هذا هو الأصل. أما أن والعياذ بالله بدل أن تقوم القدمان لله سبحانه وتعالى في قيام الليل من الساعة الواحدة الثانية إلى الفجر، إذ هم والعياذ بالله كالبقر والثيران والعياذ بالله في سهو ولهو وغفلة ولعب ورقص ومجون وسهو وغفلة، والشياطين تربع معهم وترقص معهم والعياذ بالله، هذا بعد عن الدين، وهذا قلة للحياة وخدش للأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا ندعو الناس إلى دين الله وإلى التقوى وإلى نبذ مثل هذه الأخلاق والأفعال الباطلة الخسيسة الدنيئة كالتعري وكالرقص الماجن وكالأفعال الباطلة الخبيثة من المعازف والملاهي التي قد حرمت في الكتاب والسنة والعياذ بالله، والتي هي مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة، بل وهي والعياذ بالله تعين الشياطين في دخولها لأجسادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وإن النظرات لتحوم وإن الشياطين لتعوم في هذه المجالس التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يهدي الضال ويصلح الحال والمآل، لعلها قد تعرضت هذه لبعض النظرات، إن كانت سافرة فأسأل الله أن يزيد في سترها وفي خلقها الطيب المبارك، وإن كانت قد تعرت أو قد لبست كما يلبس البعض من النساء كاسيات عاريات، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قد نظر إليها وأحاط بها ذنبها، نسأل الله العفو والعافية، وأحاق بها والعياذ بالله بعض هذه الآثار الجانبية من الأمراض من آثار الحسد والعيون وما إلى ذلك. الذي أرى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى للجميع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الأمر الثاني عدم الذهاب لهؤلاء إلا على عجل بحجاب ساتر وهدية متواضعة لهؤلاء، وكذلك تقديم اعتذار لهم لأنه يوجد ما يعصى الله به في تلك الأمكنة وفي ذاك العرس وما إلى ذلك، وليبين الناس أنهم على حق من عدم حضوري ومن عدم ذهابي لأجل تلك المعازف وتلك المغنيات وتلك الآلات التي قد حرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وحرمها العلماء الأجلاء بفتاويهم الموجودة المعاصرة والسابقة. بهذا يمشي الحال ويقينا الله سبحانه وتعالى سوءا عظيما، وتحفظ لنا حسناتنا ونوقع من تلك السيئات والعياذ بالله، وكذلك الأمراض التي قد تأتي تلك العيون والحسد، وقد يكون كذلك من السحار من الجن ومن الإنس نسأل الله العافية الذين يهيمون على وجوههم في تلك المجالس، فكم من سحر قد حصل في تلك المجالس، وكم من سوء والعياذ بالله قد فعل والعياذ بالله في تلك المحاضن، محاضن الشر والعياذ بالله،

من تلك العقد القوية العظيمة المتماسكة القديمة وما إلى ذلك. وطهروا بطونكم، فإنما أثر عادة في القبل وفي الدبر إنما هو مما في البطن، فلتطهر البطون بالعسل والزمزم والزيت والمسهلات وبالحجامة كذلك. أسأل الله ألا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وأن يحفظنا أجمعين بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام. ومسألة فقهية هنا، من قام من نومه وقد أمنى فإنه يغسل ما أتى عليه المني من ثوبه من السروال وما إلى ذلك أو من بدنه، ولا بد من الاغتسال، ولا بد من الاغتسال. وقد رأى البعض بأن من أحس بدخول فإنه حين ذاك يغتسل لحصول الدخول. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يشفي مرضانا ومرضاكم، وأن يحصن الفروج ويطهر القلوب، وأن يصرف السوء إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير جل وعلا. والله أعلى وأعلم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فهمت مغزاك يا أخت فيما يظهر أنك في غلبة عظيمة وفي قهر عظيم، لكن يا أختي اعلمي أن الله أعظم، واعلمي أن النصر والفرج والشفاء والعافية بيد الله، يهبها لمن يشاء ويمسكها عمن يشاء سبحانه. ولذا الله عليم حكيم، وهذه الدنيا أيامها قليلة مهما طال العمر، والآخرة خير وأبقى. اصبري واحتسبي وكوني بالله عظيمة، ولا تفقدي الأمل في الله فإنه أمل المؤملين. كوني بالله قوية وكوني بالله عظيمة. أسأل الله أن يثبتك ويثبت أمثالك. أسأله جل وعلا أن يرضى عنك ويرضى عنا أجمعين. أسأله بأسمائه وصفاته أن يفرج عنك وعنا أجمعين. اصبروا عباد الله وإماء الله على هذه الشدة وعلى هذه اللأواء، فإنها هذه دنيانا في كبد كما قال الله، في مشقة. وأشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، من يرد الله به خيرا يصب منه. اصبروا واحتسبوا، فإن الله سبحانه يرى، وإنه عليم، وإنه قادر مقتدر قدير. ولم يبتلي إلا لحب منه سبحانه لعبد وأمه. اصبروا واحتسبوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، كونوا مع الله، ولا تيأسوا ولا تكلوا ولا تملوا، وادعوا الله جل وعلا، فإن النصر بيد الله، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعجل بالشفاء وبالعافية للجميع، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، اقرؤوه واحفظوه تدبروه، لا تغادروا القرآن، فإنه رفيق عظيم، وإنه أنيس لكل من أراده. من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن. القرآن نصر، القرآن عزة، والقرآن فتح، فتح مبين، والقرآن غلبة لمن أخذه، فإنه يغلب ولا يغلب. اقرأوا القرآن، عليكم بسورة البقرة،

بطيبة القلوب، نسألك بالشفقة والرحمة في قلوبنا حتى للحيوانات يا رب العالمين، نسألك يا ربنا أن ترحمنا برحمتك وأن لا تعذبنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم انصرنا على من غلبنا، اللهم قهر من قهرنا، واجبر كسورنا، وأبطل أسحارنا، وأزهق عدونا، وطهر أجسادنا وأرواحنا وعقولنا. اللهم إنا نسألك أن تعلي الحظ والنصيب لنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. قراءة البقرة عدة مرات في جلسة واحدة أو في وقت متقارب أو في يوم واحد من أعظم أسباب الخلاص والشفاء والعافية، ومن أعظم ما يخرج الظالمين ويحلل العقد ويفك المرابط بحول الله سبحانه. وإني أعلم حالة من الحالات قد قرأت البقرة، قد قرأت سورة البقرة في يوم واحد 17 مرة، فوقاها الله شرا عظيما وسوءا كبيرا، وأخرج منها بلايا وخزايا. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كما قال الله سبحانه. ولذا بارك الله في الجميع ليجتهد وليصبر الشخص. وإني أرى الكثير من المرضى في فراغ وليسوا في شغل، وفرصة يعني لهم أن يجتهدوا في علاجهم ما دام أنهم في فراغ. وفي الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، منها فراغك قبل شغلك، فيجتهد الشخص قبل أن يشغل، لتجتهد الفتاة قبل أن تتزوج، لتجتهد المرأة قبل أن تحمل في بطنها الجنين فيعيقها عن كثير من العلاجات، وهكذا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. نصيحتي للمس الذي يعقد العقد، هذا شرك وهذا كفر والعياذ بالله، هذا سحر وهذا كفر بواح بلا شك وبلا ريب، والسحر كفر، اجتنبوا السبع الموبقات، منها السحر والعياذ بالله. فذاك يعقد لأجل ألا تتزوج أو ألا يتزوج، وذاك يعقد على المرض والوهن والجنون والخبال، وذاك يعقد على الكفر والإلحاد والشرك والخوف والظلم وما إلى ذلك. أقول ليتق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الظالمون، وليعودوا إلى الله عودة صادقة، فلا يظلموا، ومن ظلم فإنه سيجد الحساب عسيرا حين ذات، نسأل الله العفو والعافية. من كفر فعليه كفره، انتهى المشكلة الكافر الذي يريد أن يكفر من معه ومن الذي فيه وممن كان قد أرسل عليه. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ليتق الله الجن، ليتق الله الساحر، وليعودوا إلى الله عودا صادقا، وينبذوا هذا الظلم الذي هم فيه قد فعلوه بعباد الله وإمائه. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم إنا بك وإليك وعليك، فكن لنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم احفظ لنا قواتنا، عقولنا وقلوبنا وبطوننا، واحفظ لنا يا ربنا أجسادنا أجمعين، أرواحنا وأجسادنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، ولا تجعل الشياطين عليها سبيلا، ورد الكائد بكيده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. اللهم ردهم يا ربنا بغيظهم واجعلهم يا ربنا في شرهم وعليك بهم ورد عليهم مكرهم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الأمراض العضوية هي انتقام فيما يرى، لا سيما أنك تقولين أنك اجتهدت، الله أعلم ما هي البرامج العلاجية التي مشيت عليها، لكن من خلال كلامك بأن هؤلاء الظالمون انتقموا منك بأمراض عضوية، وبلا شك وبلا ريب من توغل في الجسد فقد يمكنه الله سبحانه وتعالى من ذاك الجسد فيعبث فيه ويفسد فيه ويسبب ما يسببه من شلل وجلطة وسكر وضغط وكسر لا يجبر وجرح لا يبرأ وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى هو ولينا، ولم ينفذ في أجسادنا إلا بإذنه سبحانه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالضرر لو أتانا من قبل إنس وجان، قبل حاسد وحاقد وعاشق وما إلى ذلك، فما وقع إلا بإذن الله سبحانه ولأجل حكمة هو أرادها جل وعلا. ماض فينا حكمه سبحانه، عدل فينا قضاؤه جل وعلا، ثم بعد ذلك نطلبه ونسأله ونرجوه اللطف والشفاء والعافية ونبذل الأسباب. على العموم فيما أرى أن يشرف عليك أحد المشايخ الثقات الذين قد فتح الله عليهم في هذا المجال، فيشرف عليك في علاجك، لعل الله أن يجعل لك من لدنه سلطانا نصيرا، عبدا وظهيرا، ورخلا شديدا، أسأل الله. أقول وبالله التوفيق، هناك من العلم ما هو واجب، مثل العلم بالله سبحانه وتعالى بأنه الخالق الرازق، العلم بأنه لا معبود إلا هو جل وعلا، العلم بأحكام الصلاة وكذلك بأحكام الصيام وما إلى ذلك من ما هو واجب علينا. وهناك علم في أمور كثيرة ليس واجبا، مثل العلم في أمور الدنيا وما إلى ذلك، فهو ليس بواجب إلا ما كان خاصا بالشخص نفسه، ومن كانت عنده أموال مثلا فلا بد أن يكون على علم بالزكاة ليخرجها وما إلى ذلك. إذن علينا بارك الله في الجميع بالعلم، والعلم مهم جدا، العلم حياة، والعلم نجاة، والعلم نبراس وتاج راس، والعلم نور، والعلم يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يقرأ القرآن ولا يعلم ماذا يقال فإنه لا يكون متأثرا تأثرا عظيما كالذي يقرأ القرآن ويعلم ما يقوله القرآن، ما يقوله الرحمن في كتابه. ولذا علينا بالعلم وعلينا بالتدبر، نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه وأصفيائه. يقول جل وعلا في شأن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بمقدار ما يكون العلم بالله بآياته بأحكامه، بمقدار ما يكون ذاك العالم يخشى الله ويخافه، بمقدار قوة خوفه من الله وقربه إلى الله ولجئه إلى الله وتوكله على الله، بعكس ذاك الجاهل الذي يجهل أمورا كثيرة في الدين. ولذا تجده، نسأل الله العفو والعافية، قد يقترب البعض بعض المحرمات والمكروهات التي قد تفسد عليه دينه ودنياه دون أن يعلم، فيكون في جهل وفي غلبة من أمره، في جهله المفرط نسأل الله العافية. علينا بالعلم، علينا بالقرآن، علينا بالسنة. اللي يقرأ القرآن ويقرأ تفسيره وليتدبر يتدبر آياته كما قال سبحانه، يتلونه حق تلاوته كما قال جل وعلا، ولتقرأ سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيها شرح وبيان لما في القرآن. إني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال صلى الله عليه وسلم، أي السنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الكتاب والسنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينصر المظلوم لمن ظلم وقهر وسحر وحسد على من ظلمه وقهره وحسده وغلبه، وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن يرحم موتانا، إنه هو الرحمن الرحيم. بارك الله في جميعكم.